لك، ما هي الكيفية التي تتعين في صلاة الخوف؟ نعم أحسنت، لا بأس أن يصلي الشخص بأي كيفية من الكيفيات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل حديث يرى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، كما قال الإمام أحمد، وهكذا الشوكاني، والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة، فلا وجه للأخذ ببعض دون بعض أو ببعض ما صح دون بعض، ولكن ما هو الذي ينبغي للشخص إذا أراد أن يصلي الخوف؟ نعم، أن يتحرم هو أحوط للصلاة وأبلغ الحراسة. عندك كيف تصلى صلاة الخوف مع وجود الآليات الحربية الحديثة؟ نعم، يصلي على ما يسر الله وينظر أقرب كيفية وأقرب صفة من الصفات التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام فيفعلها، وإن لم يتمكن فاتقوا الله ما استطعتم. أحسنت. يشرع أن يحمل المصلي معه في صلاة الخوف، يشرع أن يحمل المصلي معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدافع به عن نفسه، ما يدافع به عن نفسه ولا يستثقله، ولا يستثقله كالآلي والمسدس ونحوهما، لقول تعالى وليأخذوا أسلحتهم، لقول تعالى وليأخذوا أسلحتهم. واختلف العلماء هل حمله واجب أو مستحب، واختلف العلماء هل حمله واجب أو مستحب، فذهب الشافعية والظاهرية، فذهب الشافعية والظاهرية ومال إليه الموفق بن قدامة رحمه الله إلى وجوب حمله، إلى وجوب حمله لظاهر الآية الكريمة وليأخذوا أسلحتهم، هذا أمر لظاهر الآية الكريمة، ولأن الله قال ولا جناح عليكم، ولأن الله قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فنفى الحرج حيث كان المرض الأذى، فنفي الحرج، فنفي الحرج حيث كان المرض والأذى يدل على ثبوت الجناح، حيث لم يكن أذى ولا مطر، فنفي الحرج حيث كان المرض والأذى يدل ذلك على ثبوت الجناح والحرج حيث لم يكن أذى ولا مطر أو عذر يقتضي ذلك. وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب حمل السلاح للخائف الصلاة، من استحباب حمل السلاح للخائف في الصلاة يدفع به العدو عن نفسه، يدفع به العدو عن نفسه، وليس النص للإيجاب، وليأخذوا أسلحتهم قالوا ما هو الإيجاب، وليس النص للإيجاب عند الجمهور، لأن الأمر به للرفق بهم، لأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم، والصيانة لهم، فلم يكن للإجاب، فلم يكن للإجاب. والمستحب من ذلك ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين عند الجمهور، كالسيف والسكين ولا يثمله كالجوشن أي الدرع، ولا يثقله كالجوشن أي الدرع، ولا يمنع من كمال السجود، ولا يمنع من كمال السجود كالمغفر كالمغفر، ولا يؤذي غيره ولا يؤذي غيره كالرمح المتوسط والكبير كالرمح المتوسط والكبير. والراجح هو القول الأول لظاهر القرآن، ولظاهر الأمر، وليأخذوا أسلحتهم ولا جناح عليكم، هذه أوامر ما فيه ما يصرفها تدل على الوجوب، وليأخذوا أسلحتهم، إيش الذي صرفه؟ ما صرفه شيء، فهو رفق بهم وصيانة واجب، ما في تعارض بين أن يكون رفقا بهم وصيانة لهم مع أيضا الوجوب، والأوامر ما جاءت لنا لهذا الشيء لمصلحة العباد. فهذا القول الصواب أنه يجب حمل السلاح إذا خاف على نفسه العدو أنه يهجم عليه ويباغته في أي لحظة، وما ينبغي له أن يترك السلاح. لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فعليكم جناح إذا تركتموه ما في أذى ولا مطر، عليكم جناح، مع ما يؤيد هذا الجناح من قوله وليأخذوا أسلحتهم، فعليهم جناح إذا تركوا السلاح وليس بهم مرض ولا أذى من مطر ولا عذر يقتضي ترك السلاح. أقل شيء يجعل السلاح أمامه كالآلي، يجعله أمامه، إن كان سيؤذي إذا حمله يجعله أمامه حيث أنه إذا هجم العدو جاهز. أما يترك السلاح هناك وهو يصلي والعدو يهجم يباغتهم ويقتلهم ولا واحد معه شيء يدافع عن نفسه وعن إخوانه، هذا ما يصلح، هذا خطأ خلاف مقصود الله سبحانه وتعالى وليأخذوا أسلحتهم، خلاف الآية تماما، كن أسلحة بعيدة منهم، والعدو يتوقع أنه يجوم في أي لحظة يباغت الجيش والجماعة، لا قنابل معهم يدفعون عن أنفسهم ولا آليات معهم ويهجم عليهم ويستأصلهم عدوهم، هذا لا يدل على فطانة وكياسة فيهم، هذه من السياسة الحربية الشرعية حمل السلاح وقت الصلاة. مثلا إذا تغير الأمر من أمن إلى خوف أو من خوف إلى أمن أثناء الصلاة فما الحكم؟ إذا تغير الأمر من أمن إلى خوف أو من خوف إلى أمن أثناء الصلاة فما الحكم؟ يجب على كل منهما أن ينتقل إلى الصلاة الأصلية، يجب على كل منهما أن ينتقل إلى الصلاة الأصلية لزوال السبب المقتضي لخلافها، لزوال السبب المقتضي لخلافها. فمثلا رجل يصلي راكبا وهو يقاتل العدو، غير مستقبل القبلة، فزال الخوف وانتصر المسلمون، وهو يصلي فيجب عليه أن ينزل، فيتم صلاته مستقبلا القبلة والعكس، فلو كان يصلي صلاة الآمنين والعكس كذلك، فحدث أمر يخيف كأن يكون المسلمون يصلون صلاة الآمنين فأتاهم الكفار على حين غره كأن يكون المسلمون يصلون صلاة الآمنين فأتاهم الكفار على حين غرة فإنهم يتمون صلاتهم رجالا أو ركبانا أو مشاة فهذا إذا تغير الأمر في الحال أو فنعم الصلاة تدور مع الحال الذي يحصل لهم ويقتضي ما يوجب الصلاة على هيئة معينة. فإنهم إذا كانوا آمنين فباغتهم العدو يتحولوا إلى مصلين خائفين يصلون صلاة الخوف، صلوا خائفين فحصل النصر وهدأ الأوضاع وذهب الجيش الذي كان أو ذهب عدوهم مدبرين ولوا مدبرين وعلم أنهم لن يرجعوا، صلوا صلاة آمنين مباشرة يغير الحال وهو في الصلاة ولا يستمر على صلاة الخائف، لأن المقتضي لتلك الصلاة قد ذهب والأحكام تدور مع العلم ومع الأسباب، وحكم صلاة الخوف يدور مع وجود سببها أو مع وجود سببه، فإذا ذهب سببه ذهب الحكم. إذا كان الشخص يطلب العدو وخاف أنه إذا صلى قائما يفوته طلبه فهل يصلي ماشيا أو راكبا يدركه شخص هرب منه عدوه وهو يطلبه ويريد أن يقبض عليه وهو في صلاة الآن، أو يريد أن يصلي أيضا كذلك الصلاة حضر الصلاة، فهل يصلي صلاة الخوف ويمشي أو يركب ويجري بعد عدوه وهو في الصلاة، أم أنه في هذه الحالة لا يطلبه يتركه يصلي ثم إن شاء طلبه فالمسألة واضحة إن شاء الله تصويرها. شخص يطلب عدوا والعدو هارب منه، فهل له أن يصلي صلاة الخوف فيكبر ويشرع في صلاة الخوف ويمشي، أو يركب على مركوبه ويجري بعده وهو يصلي صلاة الخوف، أم أنه لابد أن يصليها على الحال لأنه في حال طلب لا في حال دفاع وخوف، هو الآن ما هو خائف، العدو خائف منه. ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز له ذلك واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قتل خالد بن سفيان الهذلي فأدركه أي أدرك خالدا وعلم أنه إذا مكث للصلاة أنه يفوته فصلى ماشيا يومئ بصلاته حتى أدركه فقتله وهو وجه عند الشافعية أنه يجوز له في حال الطلب أن يصلي أيضا صلاة الخائف صلاة الخوف. القول الثاني هو الوجه الثاني عند الشافعية وهو الأصح عندهم أن ذلك لا يجوز وهو مذهب جمهور العلماء وقالوا لأنه محصل لا خائف، وقالوا لأنه محصل لا خائف أي طالب وريد أن يحصل العدو، قالوا لأنه محصل لا خائف، والصلاة إنما شرعت عند الخوف. والصلاة إنما شرعت عند الخوف، وهذا في الحقيقة ليس بخائف لكنه محصل الأمر، محصل الأمر، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. وحديث عبد الله بن أنيس الذي استدل به الحنابلة ضعيف، وحديث عبد الله بن أنيس الذي استدل به الحنابلة ضعيف، فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس، فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس، ويستثنى من ذلك، فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس، ويستثنى من ذلك ما إذا كان، ويستثنى من ذلك ما إذا كان إن ترك متابعته يعود إليه، يعود إليه أي العدو، إذا ترك هذا الشخص متابعة العدو سيلتف العدو يرجع، ويرجع عليه مرة ثانية وهو يصلي واقف. ما إذا خاف، معذرة خاف ليس كان، ويستثنى من ذلك ما إذا خاف، بدل كان خاف، ما إذا خاف إن ترك متابعته أن يعود إليه العدو فيدركه، أن يعود إليه العدو فيدركه ويكون منقطعا عن أصحابه، ويكون منقطعا عن أصحابه فيخشى على نفسه، فيكون حينئذ في حكم الخائفين، فيكون حينئذ في حكم الخائفين، فله في هذه الحالة أن يتابع العدو، لأنه لو ترك وبقي يصلي ربما يعود عليه، يخاف أنه يرجع إليه ويلتف، والآن مسرع وخائف ويجري لكن يعلم من صاحبه بقي قائم يصلي، يلتف عليه ويقتله، يأتي من خلفه ويأتي من أي سبيل ويقتله، ففي هذه الحالة هو خائف، وإن كان طالبا، وإن كان محصلا لا، وإن كان محصلا لكنه أيضا مع التحصيل إيش الخوف موجود أنه يلتف عليه، ففي هذه الحالة لا بأس أن يصلي صلاة الخائف لوجود شائبة الخوف، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يصلي صلاة الخائف، لأن صلاة الخوف إنما شرعت عند الخوف، وهذا ما هو خائف إنما هو محصل طالب يعلم يقينا أنه ما يرجع العدو، أو يغلب على ظن أنه ما هو حول العدو، خلاص هارب شارد، ولا سيما إذا كانوا جماعة العدو يخاف منهم ولا يفكر أنه يرجع. هذه المسألة الأخيرة التي أردنا ذكرها هنا. فعندما نسأله هل يشرع حمل السلاح في صلاة الخوف؟ نعم يشرع. وهل هو واجب أو مستحب؟ في خلاف بين أهل العلم، جمهور عن الاستحباب، والصحيح والله أعلم الوجوب للأمر الذي في الآية، وأن يأخذوا أسلحتهم، وهكذا أيضا الآية الأخرى ولا جناح عليكم. أحسنت. إذا تغير الأمر من حال أو خوف، من أو يعني من خوف إلى أمن أو من أمن إلى خوف، فماذا يصنع؟ صلي، يرجع إلى الحال الذي يقتضيه الخوف أو الأمن، يصلي إما صلاة الخائفين أو صلاة الآمنين، إن كان آمنا فحدث الخوف وطرأ الخوف غيره إلى صلاة، تحول إلى صلاة خائف، وإن كان خائفا ثم حدث الأمن وطرأ الأمن فيصلي صلاة الآمنين، لأن صلاة الخوف إنما شرعت لما ذكر، فيرجع إلى الأصل، الشخص الذي يقتضيه الحال يرجع إلى الأصل الذي يقتضيه الحال. قال هل الآثم الذي ما عنده السلاح إذا كان ما معه سلاح ما عليه شيء، لكن ينبغي أن يأخذ السلاح. أما إذا كان معه سلاح يطرحه بعيدا والسلاح موجود، والله يقول أخذوا أو ليأخذوا أسلحتهم، هؤلاء معهم أسلحة لا يطرحوها، فلا يطرحوها إلا في حالة المرض وفي حالة الأذى، أما وهي موجودة لا يطرحوها. أما الذي ما معه شيء إيش يحول، من يأتي بالسلاح؟ الذي معه السلاح لا يطرحه، استصحبه في صلاته، فإن ترك على القول بالأمر نعم عليه جناح، والجناح والإثم. قال إذا كان بيتي قريبا من مسجد صوفي وجاني ظرف فلم أتمكن من الذهاب إلى مسجد السنة، فهل أصلي في مسجد الصوفي؟ صلي في مسجد السنة. هذا الذي أنصحك به أنك تتحرى الصلاة في مساجد أهل السنة، تبكر في الخروج، فإن كان بجانبك مسجد صوفي وهذا الصوفي يعتقد أن الله في كل مكان فلا تصلي عنده، هذه عقيدة خبيثة، عقيدة الجهمية، أو هذا الصوفي يبيح الذبح لغير الله والنذر والاستغاثة غير الشرعية والدعاء لغير الله، فهذا لا تصلي خلفه ولا أنصحك بالصلاة خلفه، والتمس مسجدا آخر أخف الضررين، إن كان وجد هناك مسجد الحزبيين وخشيت فوات الجماعة صليت عندهم. أما الصوفية فهم أقلهم اعتقادا يقول الله في كل مكان، أما إذا كان عامي ما هو حال هذه الأشياء ما هو حولها هذا أمر آخر، ما نستطيع نكفره ولا نستطيع أيضا نقول بما سمعته، ولكن الذي هو يقول الله في كل مكان نتوقف فيه، ليس معنى أننا نحكم عليه بالتكفير، لا نحكم بالتكفير إلا بعد إقامة الحجة عليه وبيان السبيل، لكن لا نصلي خلفه لوجود هذه العقيدة الفاسدة عنده، مع وجود السني الذي يصلى خلفه أو مع وجود أخف الضررين إن لم يكن عندك مسجد أهل السنة. قال صلاة الخوف تصلى لا تصلى إلا في الحروب أو أي خوف يحصل للرجل، مثل مسألة الثار تقدم معنا، إن كانت هذه الثارات من أمور الجاهلية يكون قد قتل والناس تطلبه هو يصلي صلاة الخوف لا يشرع له، ولا كذلك أيضا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف وهو باغي معتدي قتل واستتر وخايف على نفسه أنه يقتل ممن يطالبه بالدم لأنه اعتدى عليهم وقتل قتيلا فيهم وهم يطالبونه، فلا يجوز له صلاة الخوف ولا تشرع له صلاة الخوف مثل هذا الباغي. وأما إذا كان يطلب بالباطل يكون ابن عمه هو الذي قتل، ابن عمه هو الذي قتل ولا أشار على ابن عمه ولا هو مقر ولا هو مشارك في الجرائم هذا، ولكن الجماعة يريدون أي واحد القاتل ولا ابن عمه، فلا بأس أن يصلي صلاة الخائف، يشرع له إن اقتضى الحال صلاة الخائف يشرع له صلاة الخائف، إذا لم يكن مقرا لابن عمه القاتل أو أشار إليه أو يرتاح لمثل هذا أن قبيلة قد نالت من أولئك واحدا فهنا لا بأس، إذا صلى صلاة الخائف فما ذنبه، يشرع له إن شاء الله إذا احتاج إلى ذلك. لله سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا هو.